إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 24 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب المراقبة. المراقبة تعني تحقيق مقام الإحسان، والإحسان مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، كلما قوي الإيمان زاد حرص المؤمن على مرضاة الله، على مرضاة الله في طاعة أوامره وترك ما نهى عنه. دائما يتحرى الصواب والدقة عند التطبيق والعمل، فتراه حريصا ويسأل العلماء ويتحرى الحلال من الحرام، لأن الأعمال معروضة على الله والناقد بصير. وعند ضعف الإيمان يتهاون الإنسان بالأوامر الشرعية، ويأتيه الجرأة على المعاصي والذنوب، ويأتي عنده تبرير الذنب للنفس وتهوينه. وأخطر وأشد من الذنب تبرير الذنب، أو أن يكون هينا صغيرا في عين صاحبه. كلما هان الذنب في عين الإنسان كلما عظم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يرى ذنبه كجبل يوشك أن يقع عليه فيهلكه، وإن المنافق يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه فأشار إليها هكذا فطارت. هذا وقع الذنب في قلب المؤمن، وهذا وقع الذنب في قلب المنافق. لذلك المؤمن إذا أذنب يستحي ويندم ويستغفر ويأسى ويعتذر، أما المنافق الذي مات قلبه فإنه يولغ في المعاصي دون مراجعة، دون وقفة، دون محاسبة للنفس. أهل التقوى وأهل الإيمان يستحيون من الله ويراقبون الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. هذا الباب باب المراقبة لازلنا فيه. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. معنى الموبقات يعني المهلكات. سيدنا أنس لماذا تكلم بهذا الكلام؟ سيدنا أنس من الصحابة المعمرين، عاش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 80 أو 90 عاما، فرأى أشياء قد جدت حينما طال العهد بين الناس وبين عهد النبوة، فرأى أمورا كثيرة قد تغيرت، أمورا كانت معظمة أصبح يستهان بها. مثال: بعض الناس قد يتهاونون في صلاة الجماعة، بل بعض الناس قد يتهاون بالصلاة من أصلها. هذا أمر كان الصحابة يعدونه عين النفاق، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الكذب في البيع والشراء والغش، بعض الناس يعتبر أن هذا نوع من الشطارة أو الذكاء أو الفهلوة، بينما الكذب والغش كان من كبائر وعظائم الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد في أكثر من موضع: من غشنا فليس منا. والمؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. كثير من الأمور ظهرت في حياة الناس يستهون بها أو يستهينون بها، وكانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات. فقال هذا الكلام بأن الناس حينما يسيرون في الحياة دون مراجعة، دون وقفة، فالإنسان لا يبالي ما الذي يأخذ وما الذي يدع. أما المؤمن الرقيب الحسيب فهو يتقي الله في كل ما يأخذ وما يدع. سيدنا أبو بكر الصديق ما قبل أن يأكل لقمة واحدة من شبهة. كان له عبد يأتيه بالخراج، وكان يأكل من خراجه، والخراج قدر معلوم من المال يتفق عليه السيد مع عبده أن يأتيه به كل يوم، وما زاد فهو له، كما يقول له تأتيني في كل يوم بخمسين درهم، فإذا جئتني بخمسين درهم وأنت كسبك في هذا اليوم مئة فالخمسين الأخرى لك، هذا يسمى خراج. فكان له عبد يأكل من خراجه، فجاءه يوما بطعام فيه لحم، فأكل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث في البخاري. فقال العبد: لماذا لم تسألني عن هذا الطعام؟ أكلت مباشرة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: هذا من الخراج. قال: لا، إنني كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية، فمررت عليهم وعندهم عرس، فدعوني إلى طعامهم، فأعطوني من هذا اللحم الذي تأكل منه. قال العبد: فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه، وأخذ يستقيب ما في بطنه حتى كادت نفسه أن تخرج. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو لم تخرج إلا بإخراج نفسه لأخرجتها، اللهم لا تؤاخذني بما خالط الأمعاء وتشربته العروق. سيدنا أبو بكر من شدة الورع ما قبل أن تقذف لقمة واحدة تبنى منها خلية واحدة في هذا البناء الإيماني النوراني من حرام أو من سحت أو من شبهة. هكذا كان ورع الصالحين، وكانت مراقبتهم لله، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. أصل الغيرة الأنفة، أن الإنسان يمنع حريمه من أن ينظر إليهم أجنبي. الإنسان الذي عنده غيرة، عنده حمية وعنده أنفة، يغار على حريمه ويغار على محارمه. كل الصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى نثبتها كما هي ولا ننفيها، لا نعطلها ولا نشبه بصفات المخلوقين، ولكن نقول: هذه الصفات كما جاءت في القرآن والحديث نثبتها لله على الوجه الذي يليق به دون مشابهة أحد من خلقه، والله منزه عن كل صفات النقص، والله تعالى متصف بكل صفات الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه صفة ذكرت، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. الحديث فسر معنى الغيرة أن الله سبحانه وتعالى يمنع عباده من الفواحش ويمنعهم من الحرام. الإنسان في هذه الدنيا الذي له غيرة الإيمان وأنفة الإيمان وحمية الإيمان يمنع حريمه أن ينظر إليهم أجنبي. الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده فرائض، وحد لهم حدودا، وأحل لهم حلالا، وحرم عليهم حراما. الذي عنده المراقبة لله تبارك وتعالى يقوم على الواجبات والفرائض، ويأخذ ما أحله الله ويدع ما حرمه الله. في ذلك جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما معنى: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وما كان ربك نسيا. فالذي سكت عنه في الشرع ما جاء فيه نص بتحريم أو بنهي فهو داخل في دائرة العفو، ودائرة العفو والمباح أوسع في هذا الدين من أي شيء آخر، حتى قال العلماء أن الأصل في الحلال أو الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن الأشياء المحظورة المحرمة في أضيق دائرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة نفيسة من جواهر الحكمة، قال: إن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وأعان عليه، وما نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. إن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وأعان عليه. نعطينا مثال: أمرنا الله بالزواج، الإنسان يعان عليه أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم، المكاتب الذي يريد الأداء، والغازي في سبيل الله، والناكح الذي يريد العفاف، مش فقط يريد الشهوة أو قضاء الشهوة أو التلذذ، لا، أراد العفة، أن يحصن نفسه عن الحرام، هذا له من الله معونة، لأن الله أمر بالزواج وحض عليه، كما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا مما أحله الله لنا. إذن الأوامر وما أحله الله يعيننا الله تبارك وتعالى عليها، وما أغنى وما حرم عن شيء إلا وأغنى عنه، وما نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. وأعطينا مثال: نهانا الله عن شرب الخمر، أباح الله لنا اللبن والعسل والماء العذب الفرات. نهانا الله عن لحم الخنزير، أباح لنا لحوم الأنعام والمواشي والطيور والأسماك. كل ما رأيته محظورا هو في الحلال أوسع وأطيب وأبرك. حرم الله علينا الربا، أحل لنا البيع والشراء. ما من شيء حرم إلا وترى مقابله في الحلال ما هو أزكى وأطيب وأطهر. وهذا من رحمة الله تعالى بنا. في كل صلاة نحن نكرر: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا من غيرة الله تعالى، أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. ثم معنا حديث من أخبار بني إسرائيل. بني إسرائيل قصص كان فيهم العجائب والطرائف. لذلك حينما نسمع عن قصص بني إسرائيل نسمع لنستقي منها العبرة ونستقي منها الدروس، لأن في أخبار من مضى ومن سبقوا عبرة لمستقبلنا وحياتنا، وبالذات إذا جاء هذا النص في كتاب الله أو في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام كما قال العلماء: ما جاء في القرآن الكريم، أخبار بني إسرائيل، أخبار سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إسماعيل عليه السلام، سيدنا إسحاق، يعقوب اللي هو إسرائيل، وبني إسرائيل من جاءوا من بعده، لأن كل ذرية الأنبياء جاءوا من نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام. كل هؤلاء من أخبارهم ما جاء في القرآن الكريم مع أنبيائهم، ما جاء في القرآن هذا القسم الأول، وما جاء في صحيح السنة هذا القسم الثاني، وما جاء عن أخبارهم وعلمائهم. ماذا نفعل حيال هؤلاء؟ قال العلماء: القسم الأول والثاني حق لا شك فيه، واجب علينا أن نؤمن به ونقبله. والقسم الثالث وهو ما روي عن أخبار عن علمائهم من أخبارهم، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا. إذن القسم الثالث هذا له ثلاثة أقسام أو ثلاثة فروع. القسم الأول ما شهد الشرع ببطلانه، فهذا باطل لا نقبله، ككثير من الإسرائيليات التي جاءت في تفسير القرآن. القسم الثاني ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل، لأن ليس لأنه من أخبارهم، ولكن لأن الشرع جاء بصدقه فهو حق نقبله. والقسم الثالث ما لم يكن في الشرع تصديقه ولا تكذيبه، فهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نصدقه وألا نكذبه. في الحديث: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإن تكلموا بحق كذبتم بحق، وإن تكلموا بباطل فصدقتموهم صدقتم بباطل. قد يتكلمون بشيء من الحق، فإذا كذبناهم على طول الطريق معناها أننا كذبنا بحق، وقد يتكلمون بباطل فإذا صدقناهم على طول الطريق معناها أننا قد صدقنا بباطل. فهكذا علمنا عليه الصلاة والسلام الأدب مع أهل الكتاب. وهذا الدين كله أدب وكله حكمة، حتى في عرض الدعوة أمرنا بالحكمة والموعظة الحسنة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. البرص هو داء يصيب الجلد وفيه مثل الوضح والبياض، وهو أمر تقشعر منه النفوس ويتأذى منه صاحبه. هذه كلها عاهات في الأبدان، البرص، القرع، العمى، عاهات في الأبدان. أراد الله أن يبتليهم. لذلك نتعلم هنا فائدة، أنه ليس هناك فائدة من الأموال وكثرة الأموال مع علة الأبدان ومع الجهل بأوامر الله تبارك وتعالى، لأن الجهل بنعم الله عز وجل يعرضها للزوال. الإنسان إذا جهل قدر النعمة لن يشكر المنعم، وعدم الشكر يؤذن بزواله، وشكر النعمة يفتح باب المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لماذا تكلمنا عن موضوع الجهل والعلم؟ لأننا سنرى أن هؤلاء الثلاثة اختلفت مواقفهم تجاه الابتلاء وتجاه النعمة، كيف يتصرف الإنسان مع النعم إذا جاءت، وكيف يكون تصرف الإنسان مع الابتلاء. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، وهنا أيضا إثبات للملائكة أنهم خلق من خلق الله، ويتصورون بأي صورة بشرية أو غيرها مما أراد الله تبارك وتعالى. هذا من طبيعة الملك أنه يمكن أن يتصور في أي صورة بأمر الله عز وجل، كما جاء سيدنا جبريل يعلمهم الإسلام والإيمان والإحسان، جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، جاء كصورة رجل يسأل ليتعلم، فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. أرسل الله بعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ دائما وجيعة كل إنسان هي التي تظهر في دعائه، يعني مثلا الإنسان عنده المال ما يعاني من الفقر لكن يعاني من عقوق الأبناء، فترى كل دعاء وهم منصب على صلاح الأولاد وبر الأبناء. إنسان آخر ما عنده مشكلة في المعاش ولا في المال ولكن في الجيران وصحبة السوء، فدائما كل دعاء وهم عن هذه الجيرة السوء. كل إنسان له وجيعة أو كل إنسان ابتلي ببلاء فإنما ينصب همه كيف ينجو من هذا البلاء وكيف يرتفع عنه هذا البلاء. أتى الأبرص أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. هذه قدرة من يقول كن فيكون، مسحة من ملك ذهب بها المرض، والله سبحانه وتعالى ما خلق من داء إلا وجعل له دواء فتداووا عباد الله. ولكن هذا إظهار للقدرة أن الله ليس في حاجة إلى طبيب ولا إلى دواء، إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يكون له كن فيكون. قال فأي المال أحب إليك؟ الحين أصبح البدن في صورة طيبة، ولكن لابد مع البدن ومع صحة البدن يأتي المال، لأن من أكبر النعم عافية الأبدان ووفرة الأموال. لكن سنرى أن عافية الأبدان ووفرة الأموال مع الجهل تضيع هذه النعم كلها، فلا يستفيد الإنسان بعافية البدن ولا بوفرة المال. أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك الراوي، والراجح هو أنه الإبل، لأن الآخر الذي سيأتي بعده هو الأقرع قد طلب البقر، فهذا قال الإبل أو البقر. فأعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء هي الناقة الحامل في شهرها العاشر وعلى وشك الولادة، وكانت تعد من أنفس أموال العرب. فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. نتعلم هنا أن القليل إذا وضع الله فيه البركة زاد وفاض وبلغ أقصى الحدود. أن البقر الحامل والناقة العشراء بدأ بناقة، ولكن من هذه الناقة جاء وادي من الإبل، وبهذه البقرة جاء وادي من البقر. لذلك الإنسان لا ينظر في الرزق إلى الكم وإلى العدد، ولكن ينظر في الرزق دائما إلى البركة. إذا كانت دريهمات معدودة وضع الله فيها البركة يستمتع بها صاحبها، أما إذا كانت الدراهم وفيرة وكثيرة ونزعت منها البركة تكون سبب شقاء لصاحبها، سببا لتعب القلب وهم البدن وسهر الليل وتعب النهار. أما إذا أراد الله بعبده الخير وضع له البركة في الرزق، فالملك دعا لهم بالبركة، بدأ بحبة واحدة، بدأ بناقة وببقرة، فأعطاهم الله من هذه الناقة وتلك البقرة أودية من الأنعام. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. هنا لنا وقفة مع كلام الأعمى الذي يختلف عن كلام الأبرص والأقرع. هنا الأعمى حينما قال له أي شيء أحب إليك، ما قالش أن أعطي بصرا أبصر به الناس، ولكن قال ماذا؟ قال أن يرد الله إلي بصري. الاثنين اللي قبل ما قالوش هذه الجملة. الأقرع قال ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حسنا ولونا حسنا، والآخر قال أريد جلدا حسنا ولونا حسنا، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس إلا الأعمى. الأعمى حينما قال رد الأمر إلى الله، الملك سبب. وهنا المؤمن حينما يتعامل مع الأسباب لا يعتقد فيها النفع والضر وإلا صلّطها الله عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: كل سبب شغلنا عن الله فهو شؤم، وكل سبب شغل به العبد عن الله يعذب به فترة بالتأديب حتى يعود إلى الله. الذي انشغل بزوجته عن الله يعذبه الله بها ويؤدبه بها حتى يعود إلى الله. الذي انشغل بتجارته عن أوامر الله بسبب التجارة ضيع الصلاة وضيع الوالدين وضيع الذرية، فالله يعذبه بهذا المال فترة للتأديب حتى يعود إلى الله. كل سبب شغل العبد عن ربه إنما هو شؤم لا بركة فيه. أما إذا كان السبب يعينه على طاعة الله فهو من نعم الله المعجلة، وهو من حسنة الدنيا. أن يرد الله إلي بصري، لا يملك النفع والضر إلا الله. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، أنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. ننظر هنا إلى أن الشكر، وقليل من عباد الله الشكور، هو الذي يحفظ النعم من الزوال. كثير من النعم قد أعطينا إياها ثم زالت. في دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء. هناك عطاء يعقبه سلب، والله تعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنعم ليست عدو للإنسان، ولكن الإنسان هو عدو النعمة إذا لم يشكرها أو استقللها احتقرها، أيضا تؤذن بزوال. في حديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الحجرة، حجرة عائشة، فوجد كسرة خبز عليها أترب، عليها تراب، فأخذها ومسحها وقال لها: يا عائشة، أحسني جوار نعمة ربك، فإنه قل نعمة خرجت من بيت قوم فعادت إليه. ده الكلام ده عن كسرة خبز. كم من نعم الله علينا السابغة الظاهرة والباطنة، أين الشكر؟ قليل من عبادي الشكور. الشكر على كل نعمة وإن دقت. لما قال داود: يا رب، أي نعمك أدنى، أو أي نعمك علي أدنى؟ فقال يا داود: تنفس، خذ نفس، تنفس، فتنفس، قال: هذا أدنى نعم عليك. كم لله علينا من نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. جاءه في صورة الأبرص، في صورة في صورته وهيئته التي كان عليها. هنا بقى يأتي الابتلاء. عندما يكون الإنسان في فقر فيأتيه غنى، أو في عافية فيأتيه البلاء، أو أن يكون الإنسان في مرض فيرد الله إليه صحته. حينما يكون الإنسان في ابتلاء ثم تأتيه النعم، لا بد أن يأتي هناك الاختبار. هنا جاء الاختبار من جنس ما أعطاه الله من النعمة، يذكره بالماضي. تذكر كيف كنت وكيف أصبحت. فقال رجل مسكين: قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هنا جاء الاختبار بعد النعمة. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. هنا الإنفاق في سبيل الله قد يكون ظاهره النقصان، ولكن حقيقته الزيادة. لأن الإنسان إذا أنفق هو فتح على نفسه باب العطاء والمزيد. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هو ما طلب الوادي كله، ولكن طلب بعير من هذا الوادي المملوء، من هذه الإبل طلب بعيرا واحدا. فماذا كان الجواب؟ ودائما الاختبار لا يكون بزوال بطلب كل النعمة. لما جاءت في الآية: وأنفقوا مما رزقناكم، قد مما يكون هنا أيضا للكلب. يعني ليس ما رزقناكم ولكن مما رزقناكم من بعض ما رزقناكم. حتى حينما ترى إلى الزكاة ما هي إلا 2.5%، ربع العشر مما أعطي الإنسان، يعني الذي دعي الإنسان فيه إلى النفقة نذر قليل مما أعطاه الله من النعم. ما هو الجواب؟ قال: الحقوق كثيرة، عندي التزامات وعندي ديون وعندي أعباء، ما عندي شيء. رغم أن هذا ابن سبيل، بمعنى لو كان هذا الرجل يؤدي الزكاة، زكاة المال، يؤدي حق المال، لكان هذا الرجل له حق في المال، والدليل أنه ابن سبيل، وممن يعطى الزكاة ابن السبيل، وهو فقير انقطعت به الحبال، إذن هو مستحق في هذا المال، له حقوق، ولكن دل ذلك على أن الرجل لا يؤدي حق الله في ماله. قال: الحقوق كثيرة، كبعض الناس كان في فقر فأغناه الله، فحينما يطلب منه نذر يسير لينفقه على الأقارب أو ذوي الأرحام من الفقراء يقول: والله الحقوق كثيرة، لماذا أعطيهم دنياي التي كسبته بعرقي؟ لماذا يتلذذون بعرق غيرهم؟ انظر كيف نظر إلى المسألة، ما نظر أنه يقدم لنفسه، وأن الله غني عنه وعن ماله، وأنه لا أحد يعين أحد ولا أحد يساعد أحد، بل كل أحد في حاجة إلى الواحد الأحد، الله وحده هو المعين وهو المعطي. نحن إذا قدمنا، هل نقدم لأنفسنا أم لغيرنا؟ الذي يقدم، قال: الذي يقدم يقدم لنفسه، من عمل صالحا فلغيره ولا فلنفسه؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. أنا حينما أنفق أو أقدم، أنا أقدم لنفسي، لأنني فقير إلى الأجر وإلى الثواب، وأنا محتاج إلى ما عند الله، فما قدمته في الحقيقة ليس إعانة لغيري، هذه الصورة الظاهرة، إنما هو إعانة لنفسي، أنا أعين نفسي وأعطي نفسي، لأنه من قدم خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها. فقال: كأني أعرفك، ذكره بالماضي، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ التذكير بالماضي مهم، الإنسان يتذكر ما كان فيه ثم يتذكر ما هو فيه، يعني هذا حدث مع قارون وحدث مع سليمان عليه السلام في صورة مقابلة. قوم قارون لما ذكروه بنعمة الله قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بالذكاء والتخطيط وبالعقل، ما نسب الفضل لصاحب الفضل. لكن سيدنا سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس أمامه ماذا قال؟ قال: هذا من ذكائي وتخطيطي وأوتيته على تدبير عندي، ولا قال: هذا من فضل ربي؟ أول ما نظر إلى العرش عنده ما نظر للذي أتى به الذي عنده علم الكتاب، وما نظر لتسخير الجن وتسخير الطير، ولكن نظر إلى قدرة الله، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم أو غني حميد. هكذا فهم الأنبياء وفهم الأولياء والصالحين للنعم حينما تتوارد، وهذا فهم من طمس الله على قلوبهم حينما تتوارد عليهم النعم، ينسبونها لذكائهم وقدرتهم وأنفسهم، ولا ينسبونها إلى الله تبارك وتعالى. لما ذكره بالماضي قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هنا حينما ذكره بأصل النعمة جحد نعمة الله وقال: هذا المال إنما هو ميراث، ونسي أنه أخذه بغير كد ولا تعب، حينما كان أبرز فقير بلا مال أعطاه الله هذا المال بغير تسبب، يعني لم يجتهد ولم يكد ليجمع، إنما أعطاه الله هذا المال منحة وهبة على يد الملك، ولكنه ما شكر هذه النعمة وقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا في دعواك فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. كلهم على فكرة في شراح الحديث قالوا أن هذين الصنفين الأقرع والأبرص عاد إلى ما كان، سلبت منهما النعمة وعاد إليهما ما كان فيه من البلاء، لأنهما جحدا نعمة الله فعوقب جزاء إنكارهما وجحودهما. لأن هذا يأتي أيضا دليل من آخر الحديث: إن الله قد ابتلى صاحبيك فرضي عنك وسخط عن صاحبيك، ومن علامات السخط سلب هذه النعم وسلب العطايا. ثم جاء الأعمى في صورته وهيئته، وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هنا في ألفاظ الحديث النبوي نرى الأدب مع الله عز وجل. ما قالوش لا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك، ولكن قال ثم. ثم في اللغة تفيد التعقيب مع التراخي، وهذا للمفارقة في المنزل والرتبة، لا ينبغي أن يسوى الله تبارك وتعالى بخلقه. لذلك لما جاء رجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، فغضب منه وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. ذكر هنا ثم لأنها تفيد التعقيب مع التراخي لتفاوت المنزلة. فالله تبارك وتعالى لا يسوى بأحد من خلقه، الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذلك هذا الخطأ قد يقع في كثير من الناس ووجب التنبيه إليه. وفي ألفاظ الحديث تعليم للأدب في المعاملة مع الله تبارك وتعالى. أسألك بالذي رد عليك بصرك، كل هذا تذكير بنعم الله عز وجل. لذلك الإنسان إذا أتته نعمة يتذكر أنها من الله، ليس من فلان ولا من علان، وإن كان فلان وعلان مظهر للنعمة، لكن أصل العطاء والمنعم هو الله، وإن كان هناك أسباب يسببها الله عز وجل. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. انظر إلى جواب الأعمى، فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. على فكرة الأعمى له مواقف. أول شيء لما قال: أسأل الله أن يرد إلي بصري، أو أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، هذا دليل يقين ومعرفة. الشيء الآخر أنه اختار الغنم، وهذا دليل تواضع، لم يختار الإبل ولم يختار البقر، ولكن اختار أدناهما أو أدنى الأشياء فاختار الغنم. وشيء آخر في العبارة لما قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، رد هذه المسألة إلى الله عز وجل، وهذا من اليقين ومن الإيمان، أن ترد الأمور كلها إلى رب العالمين وليس إلى الأسباب. وهذا من فهم المؤمن حينما يتعامل مع ربه وحينما يباشر الأسباب، أن الأسباب ليست أرباب لا تنفع بذاتها ولا تضر، إنما النافع والضار هو الله. خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. حتى حينما هنا قال أخذته لله، فالذي أخذ من مالك إنما هو لمن؟ لله. وهذا فهم السيدة عائشة حينما كانت تطيب الدراهم. الدراهم كانت تضع فيها المسك قبل الصدقة، فلما قالوا لها: لماذا تضعين المسك في الدراهم يا أم المؤمنين؟ قالت: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. وجاء في الحديث الذي جاء في جامع الصغير الإمام السيوطي رحمه الله حينما قال: إن السائل إذا وقف على الباب وقفت معه الرحمة، قبلها من قبلها وردها من ردها، ومن أطال الوقوف في الصلاة بين يدي الله هون الله عليه الوقوف بين يديه يوم القيامة، ومن أكثر الدعاء قالت الملائكة: دعوة مستجابة وحاجة مقضية. فالإنسان إذا وقف له واستأل غير المتسول، المتسول الذي اتخذها مهنة وحرفة، هذا لا يعطى تأديبا له. إنما السائل قد يكون ابن عمك أو ابن خالك أو جارك أو صديقك ممن تعرفه، عضه الفقر أو نزلت به جائحة أو احتاج، فحينما سأل عن ضرورة وحاجة، فهنا السائل غير المتسول. فالسائل إذا جاء فوقف، حينما تعطيه أنت تعطيه لله، ليس لسواد عيونه ولا ليشكرك، ولكنك أردت الشكر من الله تبارك وتعالى أن يشكر لك فعلك. قال: أخذته لله، فقال: أمسك مالك. وهذا أيضا من معاني الابتلاء، أن الإنفاق والدعوة للإنفاق قد يكون ظاهره نقصان، ولكن في حقيقته الله ليس في حاجة إلى أموالنا ولا إلى النعم التي أعطانا إياها، ولكن حينما يدعونا للنفقة والزكاة إنما يزكي أموالنا وينميها ويبارك فيها لنا ولمن سيأتي بعدنا من ذريتنا وأولادنا. إذن الدعوة للإنفاق في الحقيقة هي حفاظا للمال. لذلك في الحكمة بشر كانز المال بحادث أو وارث. كل مال لم تخرج زكاته أصبح فيه مالا حراما وهو حق الفقير لأنه لم يخرج، هذا ليس بحقه. والزكاة إذا منعت من المال أفسدته وأحرقته، لأن هذا المال لابد أن يخرج، فهو ليس من حقه إنما هو حق الفقير. فإذا أخرج هذا الحق لله تبارك وتعالى حفظ الأصل وبارك الله تعالى له فيه. قال فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، متفق عليه. هذا أيضا إثبات لصفات من صفات الله تبارك وتعالى، السخط والرضا والغضب، هذه الصفات نثبتها كما هي دون أن تشبه بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي الإنسان فالإنسان ينجح في هذا الاختبار فالله تعالى يرضى عنه. وإذا رضي الله عن العبد فتح له أبواب العطاء، وأهمها الفهم والعلم والمعرفة كيف يتعامل مع الله. كثير من الناس يخسر في هذه الحياة بسبب سوء المعاملة بينه وبين الله، لا يقرأ أحداث الحياة ولا يعرف كيف يتعامل مع نعم الله، لذلك هو يفسدها ويدمرها ويعرضها للزوال دون أن يدري. الأولاد نعمة، الصحة نعمة، الوقت نعمة، المال نعمة. الذي يقرأ عطاء الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة ويتعامل مع نعم الله تبارك وتعالى تعاملا صحيحا يحفظ هذه النعم عليه ويعطيه الله بركتها. كم من الناس أعطي الصحة فدمرته، وكم من الناس أعطي المال فأتعبه وأحزنه، وكم من الناس أعطي الولد فأشقاه. إذن النعم حينما نأخذها من يد الله ونتعامل معها بميزان الشريعة وبنور الإيمان واليقين فالله تعالى يعطينا بركة هذه النعم فتكون عونا لنا على طاعة الله عز وجل. من الدعاء الذي علمه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل أن يردده دبر كل صلاة، قال له يا معاذ إني لأحبك، يا معاذ إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما ترى في الشكر كثير من النعم التي أعطينا إياها جعل لها دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء يربي في الأمة هذا اليقين والصلة بالله. مثلا لما كان ينظر في المرآة عليه الصلاة والسلام فيرى نفسه فكان يقول الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. انظر إلى هذا الدعاء. لما كان يشرب الماء كان يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. انظر إلى الدعاء، ألا يربي فينا الصلة والعلاقة واليقين بالله تبارك وتعالى؟ لننظر إلى النعمة نظرة أخرى ووجهة أخرى الإنسان يتملى فيها. لما كان يلبس ثوب جديد كان يقول الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. برغم الإنسان معه الدراهم ذهب إلى السوق فاشترى القماش وذهب إلى الخياط وحاك هذا الثوب، ولكنه نسب هذا العطاء وهذا الثوب إلى الله، فكان يقول الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. في دعاء آخر الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس، لأن دي من وظائف الثياب ستر العورة والتجمل والزينة، فيذكر نفسه بنعم الله عليه أن الله رزقه ما ستر به عورته عن أعين الناس ورزقه الله ما يتجمل به في الناس. هذا أيضا من الدعاء. لما كان يأكل الطعام يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. لما كان يقوم من النوم الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي، كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤونه الحمد الحمد ليعلم هذه الأمة كيف تكون حامدة شاكرة طائعة لربها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمته وأن يجعل هذا الشكر سببا لحفظها وسببا لزيادتها لا زوالها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،